وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها. رواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف. ثم ذكر هذا الحديث لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها. الاستقادة يعني القود, يعني قصاص, شخص قتل فيقتل, هذا يقال له الاستقادة قود. وهو جزء من الذي قبله, لأنه لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد, يعني لأنه داخل في الذي قبله, ولكنه نص عليه بخصوصه وهو يتعلق بالقصاص. فلا تقاد, لأن إذا حصلت في المساجد يترتب عليها لغط, وقد يترتب عليها أوساخ توسيخ, إذا قتل الإنسان في المسجد يظهر منه الدم ويوسخ المسجد, وكذلك اللغط والأصوات التي تكون عند ذلك. فلا يجوز أن تقام الحدود في المساجد, يعني جلد أو يعني قتل أو ما إلى ذلك أو قطع يد سرقة, وإنما تقام الحدود خارج المساجد. قال بإسناد ضعيف. نعم نعم. وش اللي فيه؟ من اللي فيه؟ ومن حيث المعنى كما هو معلوم معروف, يعني المحاذير موجودة فيه, الدم وتوسيخ المسجد وحصول اللغط والأصوات والكلام الذي يحصل منه, قد يحصل من الإنسان اللي يقام عليه الحد, يعني يحصل من صراخ, وكذلك يحصل من الناس الذي حوله شيء من اللغط. هذه نفسها محاذير تدل على أنه لا يصلح أن يكون مسجد محل الله. نعم. قل اختلف في وصله وإرساله. نعم. ورجح الدارقطني الإرسال كما في العلل. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أصيب سعد يوم الخندق فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث في قصة سعد بن معاذ سيد الأوس رضي الله عنه, أنه لما أصيب يوم الخندق في أكحله الرسول عليه الصلاة والسلام ضرب له خيمة في المسجد حتى يكون قريب منه يعوده فيها. فدل هذا على جواز مثل ذلك, وأن الإنسان الجريح أو الإنسان أو المريض أو كذلك غيره عند الحاجة إليه يكون في المسجد, أو يكون له مكان في المسجد حتى ولو كان جريحا, يعني ما دام أنه ما فيه يعني يصيب المسجد أو شيء من الأذى فإن ذلك سائغ, لأن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خيمة لسعد بن معاذ في المسجد ليزوره عن قرب, يعني يكون عنده يزوره ويكثر زيارته ويتردد عليه, لأنه موجود في المسجد سهل زيارته على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قلت هذا هو سيد الأوس, أما الخزرج فسيدهم سعد بن عبادة رضي الله عنه, وهو الذي عاش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم, عاش بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما سعد بن معاذ فإنه توفي في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وعنها رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد. الحديث متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث يتعلق بلعب الحبشة في المسجد, وهذا اللعب يعني يتعلق بالحرب والجهاد, لأنهم معهم درق ومعهم معهم وسائل حرب, يعني فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني أقرهم على ذلك عليه الصلاة والسلام, لأن هذا ليس لهوا يعني محض, وإنما هو شيء يتعلق بالجهاد في سبيل الله وبالاستعداد للجهاد في سبيل الله, فأذن لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكانت عائشة عند باب حجرتها والرسول عليه الصلاة والسلام ينظر إليهم وهي وراءه تنظر وهو ساتر لها بجسمه صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه دليل على أن النظر إلى الرجال إذا كان يعني غير تحديد يعني النظر إلى وجوههم وأن يخصص الوجه أن ذلك سائغ، لأن كون المرأة ترى رجال من بعد يتحركون ويقفزون كذا لا بأس به، وإنما محذور أن تنظر إلى وجه رجل وتخصص النظر إليه يعني، وهذا هو الذي فيه الفتنة. وأما قضية تحركهم وناس يقفزون ويتحركون وهي تراهم من بعد ولا ترى يعني إلا أشخاصهم يعني يتحركون دون أن يكون كتحديد لنظر الوجوه، هذا لا بأس به. نعم. وعنها رضي الله عنها أن وليدة سوداء كان لها خباء في المسجد فكانت تأتيني فتحدث عندي الحديث، متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث في المرأة الوليدة يعني التي لها خباء يعني خباء يعني خباء صغير يعني تسكن فيه وتبقى فيه، وكانت تأتي إليها وتتحدث إليها، ومحل شاهد أن لها خباء في المسجد، مثل ما سعد بن معاذ يعني كان له خيمة في المسجد يزور الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه لها خيمة يعني ليس لها مكان تسكن فيه، فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني جعلها تسكن في هذا الخباء، وهذا يدل على أن مثل ذلك جائز عند الحاجة إليه، كما أن أهل الصفة كانوا في مكان مظلل وهم ليس لهم بيوت وإنما يجلسون في هذه البيوت في هذا المقر، فكذلك هذه المرأة، وأن مثل ذلك سائغ إذا لم يحصل فيه فتنة ولم يترتب عليه مضرة. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، متفق عليه. وهذا أيضا يدل على أن مساجد تنظف وتطهر ولا يعني يكون فيها بزاق ولا يكون فيها قدر وتصان من الأقدار، وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم أن حصول ذلك خطيئة، يعني حصول ذلك خطيئة وكفارتها دفنها إذا وجدت، يعني من حصل منه أن أخطأ وحصل منه خطأ فإنه يوريها بالتراب ولا يتركها، ولكن ليس الإنسان يبصق في التراب ولا أن يبصق في الأرض، وإنما يبصق في ثوبه أو يبصق في مناديل تكون معه، ولكن إن حصل منه خطأ فإنه يتلافاه بالدفن. وأما ما جاء في بعض الأحاديث التي سبق أن مرت وهو أن الإنسان لا إذا كان يصلي لا يبزق أمامه ولا يبزق عن يمينه وإنما عن يساره وتحت قدمه، فإن هذا يحمل على أنه في غير المسجد، يحمل على أنه في غير المسجد إذا كان يصلي في غير المسجد. نعم. قال وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، أخرجه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، يعني أن هذا من علامات الساعة، وأن هذا أمر سيقع من الناس وهو من علامات الساعة أن يتباهى الناس في المساجد. وهذا التباهي سواء يكون قوليا أو فعليا، لأن التباهي بالقول يا ابن مسجد واحد يقول مسجدي أحسن من مسجد فلان، أنا بنيت مسجد أحسن من مسجد فلان، هذا قول، أو فعلي بأن يعني يتنافس الناس هذا يبني مسجد إذا يجي بعده يقول أنا ابني أحسن منه، يبني أحسن منه وإن لم يقول أنا ابني أحسن منه، فيكون قصده المباهات، يعني بعض الناس يباهي بعضا بمعنى أنه يعني يتفوق عليه أو يريد أن يتفوق عليه، وقصدهم المغالبة والمنافسة، هذا لا يجوز، وإنما الإنسان يبني يريد بذلك وجه الله ولا يريد منافسة لأحد ولا مغالبة لأحد هذا هو الذي يجب على الإنسان. والمساجد تبنى ويحكم بناءها، لأن إحكام البناء مطلوب، إحكام البناء مطلوب، لأنه إذا أحكم يعني يطول أمده ما يحتاج إلى تجديد، ولكن من غير زيادة ومن غير إسراف. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشهيد المساجد. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أمرت بتشهيد المساجد. ما أمرت بتشهيد المساجد، يعني أن الله ما أمره، لأن الرسول إذا ذكر عليه الصلاة والسلام إذا ذكر الأمر فالآمر له هو الله. ما أمرت يعني ما أمرني الله بتشهيد المساجد. والتشهيد يعني يراد به يعني تزويقها وتجميلها وتحسينها، ويعني ويقال إن ذلك يعني بالشيد الذي هو الجص، يعني أنها تزين به. ما أمرت بتشييد. وكذلك أيضا في البناء ورفع البناء من غير حاجة إليه، كل هذا يدخل تحت تشييد المساجد الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم أنني ما أمرت به. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أجور أمتي حتى القذاه يخرجها الرجل من المسجد. رواه أبو داود والترمذي واستغربه وصححه ابن خزيمة. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي أجور أمتي. عرضت علي أجور أمتي، يعني حتى القذاة يخرجها الإنسان من المسجد، يعني هذا من الأعمال الصالحة، وهو عمل يسير وعمل بسيط، وقد عرض عليه صلى الله عليه وسلم ذلك، يعني عرض عليه الصلاة والسلام أعمال أمته، أجور أمته على الأعمال التي يعملها الأعمال الصالحة، وحتى القذاة في المسجد، وهذا محل الشاهد، لأن المقصود من ذلك تنظيف المساجد وتطهيرها وإخراج الأوساخ منها، وأن الإنسان لا يتسبب في توسيخها بل يكون ساعيا لتنظيفها وإخراج الوسخ منها، بحيث لو وجد وسخا فإنه يعني يزيله ويأخذه معه، يعني حتى يلقيه خارج المسجد، حتى القذاة يخرجها من المسجد. هذا يدل على فضل العناية بتنظيف المساجد والحرص على سلامتها من الأوساخ، وأن كل إنسان يحرص على أنه إذا وجد وسخا فإنه إما ينادي من يكون مسؤولا ليقوم به، أو أنه إذا كان شيئا يسيرا يحمله يأخذه معه ويلقيه في خارج المسجد. قال: وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق عليه. ثم ذكر حديث أبي قتادة وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذه تحية المسجد، يقال لها تحية المسجد، وأن الإنسان عندما يدخل فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين إذا كان يريد أن يجلس. أما إذا دخل مارا أو أنه يعني ما في جلوس فإنه لا يصلي، لا يلزمه أن يصلي، لكن من أراد أن يجلس فهو يصلي قبل أن يجلس ركعتين. وكلمة ركعتين لها مفهوم من ناحية الأقل، ولا مفهوم لها من ناحية الأعلى، فهو لا يصلي ركعتين، لا يتنفل بركعة واحدة، يعني ركعة واحدة لا يتنفل بها إلا في الوتر. أما فيما فوق فله أن يأتي بركعتين أخريين أو أربع ركعات أخرى. إذن كلمة الركعتين لها لا مفهوم لها من حيث ما فوقها، ولكن لها مفهوم من مما تحتها، يعني فليس الإنسان يتنفل بركعة واحدة فقط، ولكن يجوز له أن يزيد على ركعتين، يعني يصلي أربع ركعات أو ست ركعات أو ثمان ركعات قبل أن يجلس، له ذلك. ولكن هذا هو الحد الأدنى الذي يفعل، وهو الاتيان بركعتين، وهي تسمى تحية المسجد. وإذا دخل في وقت النهي مثل بعد العصر إلى المغرب وبعد الفجر إلى طلوع الشمس، هل يصلي أو لا يصلي؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم. منهم من أخذ بهذا الحديث وقال إنه من ذوات الأسباب، وأن الإنسان يصلي إذا دخل المسجد ولو كان في هذين الوقتين. ومنهم من أخذ بعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، فغلب جانب النهي على جانب الصلاة. والأمر في ذلك واسع، من دخل وصلى لا ينكر عليه، ومن دخل وجلس لا ينكر عليه. هذا معه دليل وهذا معه دليل، هذا معه دليل وهذا معه دليل. لا ينكر على من جلس لقوله لا صلاة بعد العصر، ولا على من صلى لقوله لا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وبهذا يعني ينتهي باب المساجد. ونقف على باب صفة الصلاة، ونتوقف عن التدريس، يعني على يعني نقف على هذا الباب الذي هو باب صفة الصلاة، وهو طويل يشتمل على أحاديث كثيرة. وإن شاء الله في رمضان بعد صلاة التراويح ندرس الأحاديث المتعلقة بالزكاة والصيام. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، وشافاكم الله. كثرت الأسئلة عن ساحات المسجد، هل لها حكم المسجد؟ نعم، ساحات المسجد مسجد، في البيع والشراء. ساحات المسجد مسجد، لا يجوز فيها البيع والشراء، لأن كل ما داخل ما كان داخل الأسوار والأبواب فهو مسجد، وما كان خارج الأسوار والأبواب فإنه سوق شارع. لكن يستثنى مما هو داخل المسجد دورات المياه التي في الساحات، فإن الإنسان إذا دخل فيها يعتبر خارج المسجد. إذا دخل في الساحات في دورات المياه لقضاء الحاجة فيها، هذه التي ينزل فيها يعني ليقضي حاجته، لا يعتبر في المسجد، وإنما خرج المسجد. وإن كانت هذه في داخل المسجد، لكن الإنسان إذا نزل فيها وخرج من الساحات نزل فيها فإنه يعتبر خرج من المسجد، وعليه إذا خرج أنه يعني يصلي ركعتين، لأنه يعتبر خرج دخل من غير المسجد، لأن لا يقال في المسجد هو في دورة المياه التي في الساحات. ولكن كل ما أحاطت به الأسوار والأبواب فإنه مسجد، والصلاة فيه بألف صلاة. أحسن الله إليكم. هذا يقول: لم يذكر المصنف فضل بناء المساجد. نعم، ما ذكره هنا، ولكن جاء في أحاديث كثيرة، منها من بنى الله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. هذا يسأل يقول: ما الفرق بين المسجد والمصلى وما يترتب عليه؟ نعم، المسجد مثل المسجد الذي المساجد التي تبنى، والمصلى المصليات، مثل مصلى العيد ومصلى الاستسقاء، هذه يقال لها مصليات. هذا يقول: إذا خرجت من المسجد قليلا لحاجة ثم أردت العود إليه، هل أصلي ركعتين؟ نعم، إذا خرجت من المسجد قليلا أو كثيرا ثم رجعت إليه صلي ركعتين، لأنك يقال دخلت المسجد. يسأل عن وجوب هل تحية المسجد هل هي واجبة؟ جمهور العلماء على أنها مستحبة وليست بواجبة. هذا يسأل يقول: هل يؤخذ من ظاهر الحديث لقوله صلى الله عليه وسلم في الدور مشروعية ما يفعله البعض من جعل طابق كامل في بيته مسجدا؟ من جعل إيش؟ طابق كامل في بيته مسجدا. المساجد يعني تخصص المساجد باستقلالها. وإذا كان الناس في مثلا في بلد يعني ما يوجد فيه مساجد، وإنسان خصص طابقا من طوابق بيته ليكون مسجدا يصلي فيه الناس، لا بأس بذلك. مثل بلاد الكفر التي يعني لا يتيسر فيها يعني إيجاد المساجد، فإذا جعل يعني بيتا أو جزءا من بيته يعني مكان الناس يجتمعون فيه يصلون، لا بأس بذلك. ولكن المساجد يعني ينبغي أن تكون مستقلة وأن تكون يعني خاصة تبنى على أنها يعني أماكن للعبادة دون أن تكون في بيت، لكن عند الحاجة إلى ذلك مثل ما أشرت لا بأس. المقاضاة في المسجد، المقاضاة لا بأس بها، يعني يكون إنسان مع يطلب إنسان وبعدين أخرجه وأعطاه إياه يعني سدد له ما في بأس، يعني قصة ابن أبي حدرد وصاحبه اللي جاءت في الحديث الذي فيه الرسول أشار إلى النصف، فهذا غير البيع والشراء، لهذا ليس بيع وشراء وإنما هذا تقاضي أو يعني قضاء، وكون إنسان يقضي إنسان دينا عليه يعني كونه يعطيه لدائنه المدين يعطي للدائن في المسجد لا بأس. أحسن الله إليكم، هذا يقول هل الأفضل بناء مسجد واحد في الحي أو بناء أكثر من مسجد؟ إذا كان المكان ليس بكبير، الحي ليس بكبير ويكون في مسجد ولا يشق على الناس يعني الذهاب إليه لصغر الحي يكون في مسجد، أما إذا كان الحي كبيرا فإن وجود مساجد فيه متعددة لا بأس. أحسن الله إليكم، هذا يقول هل بناء المنارة والقبة من التباهي في المساجد؟ القبب وجودها في المساجد ليس بطيب ولا فائدة من ورائها ولا يستفاد منها بالسطح، لا يستفيد الناس من سطوحها مع أنها فيها كلفة في البناء، لأن بناء القبب هذا فيه يعني صرف أموال طائلة، بخلاف ما إذا كان السقف مستويا فإنه ليس فيه كلفة، ومع هذا أيضا لا يستفاد من السطح، لو أراد الناس يصلون فيه ما يصلى فيه، هو قبب، هو كله قبب. فبناء القبب في المساجد ما ينبغي ولا يصلح، وذلك لأن فيها صرف الأموال الطائلة بدون طائل، وفيها أيضا عدم الاستفادة من السطوح للصلاة فيها أو لأي أمر يحتاج الناس إليه يعني في سطح المسجد وفي ظهر المسجد. فاتخاذ القبب فيه انفاق أموال بغير مقابل، وفيه أيضا عدم الاستفادة من سطح المسجد بحيث لا يمكن أن يصلى فيه ما أنه مقبب. أحسن الله إليكم، يقول هل ورد أن صلاة البر أفضل من صلاة في المسجد؟ البر؟ نعم، الصلاة في البر. البر؟ نعم البر يعني كما هو معلوم في الإنسان الذي يعني في خلاء، يعني كإنسان راعي غنم أو عنده إنسان يعني كذا يتعبد الله عز وجل هو على خير. وأما بالنسبة للمساجد التي هي يعني في المدن والتي هي خير البقاع والناس يقصدونها ويأمونها، يعني لا شك أن هذه أما قضية يعني يكون كون فيه تفضيل لصلاة في البر ما أذكر، لا أذكر شيئا في هذا. جاءت أسئلة عن الصرف في المسجد، هل هو بيع؟ إذا كان الصرف لحاجة بأنه يريد أن يعطي فقير ولكنه عنده مبلغ كبير ولا يريد أن يعطيه هذا ويعني أعطاه ورجع له الباقي، أو إنسان يعني هذا لا بأس به، ما يقال أنه ما يقال أن الإنسان يبيع ويشتري للتجارة، وإنما هذا صرف لأجل يحسن إلى مسكين، فمثل هذا لا بأس به. هذا يسأل يقول ما حكم الصلاة في مسجد في ساحته قبر؟ القبر إذا كان في مسجد سواء كان في داخل البنيان أو في ساحة المسجد، أي داخل الأسوار والأبواب، فإنه يعتبر في المسجد. القبر إذا وجد في المسجد سواء كان في ما كان مبنيا أو كان غير مبني ولكنه داخل تحت داخل في يعني في ما دون في ما يعني في أسوار المسجد وأبوابه داخل فيها فإنه يعتبر من المسجد. يقول أيضا هل يصح أن تلقى الدروس فيه؟ الدروس تلقى في مكان يصلح للصلاة فيه، يصلح أن يصلى فيه. أما يكون إذا يلقي درس، نعم إذا كان يجي يلقي درس على يعني على أناس في وقت من الأوقات يعني ليس وقت صلاة، يعني يكونوا موجودين فيه يلقي عليهم درس ينبههم ويحذرهم، ويكون تحذيرهم من هذا الشيء الذي هم واقعين فيه أهم شيء يبين لهم أن مثل ذلك لا يصلح، وأن هذا المسجد أو هذا القبر الذي يعني في ساحة المسجد يعني يسعون إلى نقله، وأن يكون المسجد خالي إذا كانت يأتي لينصح ويبين لا بس. أما يكون يأتي ويصلي لا يصلي في مكان فيه قبر أو في مسجد فيه قبر، بل يحذر الناس من ذلك، وأن يسعوا إلى تخليص المسجد من هذا القبر الذي هو فيه. هذا يسأل يقول عن إبرام العقود في المسجد للبركة خاصة المسجد النبوي عند المنبر. والله يعني ما أعلم له وجه، لكن العقد يصح سواء كان في المسجد أو في غير المسجد. عقد النكاح إذا كان مقصود عقد النكاح فإن وجد في المسجد أو في غير المسجد فإنه العقد صحيح، لكن ما ينبغي أن الناس يأتون ويكون عقودهم يأتون فيها المساجد، لأن هذا ما نعلم يعني شيء يدل على قصد المساجد لإبرام عقود الأنكحة فيها. كان يريد عقد التجارة. لا هذا لا يجوز، هذا يعني إبرام العقد هذا مثل بيع وشراء. هذا يسأل يقول عندنا في البلد النصارى يساعدوننا في بناء المساجد بالمال، فما حكم ذلك؟ إذا كان المسلمين إذا كان المسلمون مكتفين بأموال المسلمين وأن يعني يعتذرون عنهم، وأما إن كان ما عندهم شيء يعني يكفيهم وأعطوهم شيء لا بأس، مثل لو أعطوهم قطعة أرض يبنونها مسجد، لو أعطوا المسلمين قطعة أرض يبنونها مسجد ما في بأس. يسأل شخص أنه رأى يعني شخصا في المسجد يبحث عن ولده وينشد يعني ولده، فهل يقال له مثل هذا؟ ما يعني إذا كان مثلا ولده ضائع في المسجد بس لا يرفع صوته، وإنما يعني يبحث عنه بدون رفع صوته إذا كان ضائع في المسجد. أما إذا كان ضائع برا ويبحث عنه في المسجد لا يبحث عن المسجد وضائع برا، إنما يبحث عنه خارج المسجد. أما إن كان ضاع من في نفس المسجد فله أن يبحث عنه لكن لا يرفع صوته. تعليق الآيات في جدران المساجد كتابتها ما هو طيب، ليس هذا، لا ينبغي هذا. المساجد القرآن يعني نزل ليتلى وليتعبد الله به، لا لأن تزين به المساجد. هل يقاس على هذا من طلب مالا أو المساعدة ورفع صوته بإنشاد الضالة؟ لا، مثل هذا الإنسان فقير يعني وقف عند الناس وقال إنه محتاج، هذا لا يقال إنشاد ضالة، وإنما هذا فقير يعني هذه التجمعات وهذا يعني يطلب منهم حاجة لا بأس بذلك. يسأل عن المدائح النبوية وأيضا الأناشيد الإسلامية وقراءتها في المسجد، تلحينها في المساجد. الأناشيد السليمة التي لا إشكال فيها ولا محذور لا بأس بها، والشيء الذي في محذور أو فيه غلو أو فيه يعني ذم أو ما إلى ذلك لا، ليس هذا محله المساجد. حديث الوليدة السوداء هل يستدل به على جواز مكوث الحائض في المسجد؟ لا، الحائض لا تمكث في المسجد ولا تبقى في المسجد، وهذه لعلها يعني أنها ما هي كبيرة. نعم، ولكن الحائض ليس لها أن تبقى في المسجد ولا تبقى في المسجد، لكن لها أن تمر في المسجد مرور. يسأل عن حكم إقامة الولائم للأعراس في المساجد. أبدا لا يصلح، لا يصلح أن تكون الولائم في المساجد للأعراس، لأنه يكون فيها لغط وفيها كذا، وإنما تكون في غير المساجد. أحسن الله إليكم.